السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكرنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقام الصلاة وفي المواظبة على الصلاة وفي الحث عليها. هنا حديث رواه الإمام مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: بأحب الأعمال إلى الله. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. عليك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، بكثرة النوافل، صل نوافل فأكثر من صلاة النافلة يكن لك هذا الأجر العظيم عند الله. كل سجدة يعني كل ركعة تركعها وتسجدها يرفع الله عز وجل بها العبد درجة ويحط عنه بها خطيئة. أيضا جاء في حديث آخر لرجل اسمه ربيعة بن كعب وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، يعني طول النهار يخدم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني. يعني الرجل كان يحب أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف له أن يخدم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان يواظب مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار يخدمه وبالليل يبيت عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليه بشيء من الليل. فعل ذلك كثيرا، فقال: كان حين ينام عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكثر من التسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، يقول ذلك كثيرا، يقول حتى أمل حتى أمل، يعني من كثر ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أو تغلبني عيني فأنام، تغلب عيني فينام. قال: فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك، سلني فأعطي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكافئه، رجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يخدمه بالنهار وينام عند بيته بالليل، فقال: سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر، يعني أصبر علي أفكر أطلب إيه. فكر الرجل، يا ترى فكر في إيه. قال: تذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. هذا سؤال الأذكياء، إنسان ذكي لم يتعدل في الطلب. الإنسان مع العدل يمكن يطلب الشيء الذي يندم عليه بعد ذلك، ولكنه هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنظرني يا رسول الله أنظرني. فتفكر قليلا ثم وجد أن الدنيا مهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيني بيتا أعطيني زوجة أعطيني كذا أعطيني، ما الدنيا زيلة، ولكن الآخرة باقية. إذن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدوم. قال: فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، يعني أدخل جنة من غير سابقة عذاب، ما أدخلش النار وأدخل الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ من أمر؟ من اللي علمك هذا الشيء؟ قال: فقلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فاعل، إني فاعل، سأدعو لك. ولكن يقول له صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له، ولكن مهما دعا صلى الله عليه وسلم أنت عملك هل يجعلك من أهل الجنة؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لفلان، طيب هل تستحق أنت هذه الشفاعة؟ أنت تريد أن تدخل الجنة مع أول من يدخلها ولا تدخل النار، يبقى عملك لازم تعين أنت بعملك حتى تستحق الإجابة حين أدعو لك. لذلك يقول أعني، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب، هذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعني بالعمل، العمل أنت تعمل فأنا أدعو فيقبل دعائي لك. يبقى الإنسان الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فليعمل العمل الذي يجعل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقبولة، أنه يشفع فيه يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. يعني هل يعقل أن يكون إنسان يعادي دين الله سبحانه، يعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يترك الدين وراءه ظهرية، يسخر بالمسلمين وبعدين يقول أنا مسلم وأرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفاعة إيه يرجو هذا الإنسان؟ الذي يرجو شفاعة من يعمل من أجلها بحبه لله، بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبه لدين الله، بطاعته لله، حتى وإن قصر في أشياء ولكنه عمل يدل أنه يريد هذا الدين، يريد هذه الشفاعة. لذلك هذا الرجل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا العمل الذي عمله وحده لا يكفي. طيب عمله اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكمان حيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيش، فيقول له انه أعني على نفسك بكثرة، صلي كثير، تنفل كثيرا من النوافل حتى ينفعك ان ادعو الله سبحانه تبارك وتعالى لك فيستجيب وتكون في الجنة. في رواية اخرى كان طلب الرجل قال اسألك مرافقتك في الجنة، أسألك، يبقى مش مجرد بس أن أنجو من النار وادخل الجنة، لا، ده عايز منزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عملك هذا الذي تريد أن يجعلك رفيقي في الجنة لابد أن يكون كثيرا، يبقى هنا أعني على نفسك بكثرة السجود. أيضا من الأحاديث ما جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، يعني أفضل عمل تعمله الصلاة. فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، من استطاع أن يستكثر، تواظب على صلاة الفريضة كما أمر الله سبحانه، وتواظب على النوافل وتكثر من النوافل ما استطعت أن تصلي من النوافل فافعل. حديث آخر يرويه الطبراني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر، مر بقبر فسأل عن صاحب القبر، قالوا فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان، سبحان الله، ركعتان أحب إلى هذا المتوفى من الدنيا. لو أن الإنسان وهو في الدنيا وقيل له تصلي ركعتين ولا تلحق هتكسب لك 100 جنيه، لك لا أخذ 100 جنيه والركعتين يحلها ربنا بعد كده، 100 جنيه، طب 20 جنيه برضو، 20 جنيه أحب إليه من الركعتين في الدنيا. أما هذا المتوفى لو قيل له ترجع إلى الدنيا وتملك الدنيا كلها، أنت ملك مش على مصر، ملك على الدنيا كلها، ولا تصلي ركعتين، ولا صلاة ركعتين مش عايز الدنيا، لا يريد الدنيا. فنحن الآن في هذه الدنيا فلنعمل لذلك. يعد الإنسان نفسه كأنه في قبره وقيل له ارجع إلى الدنيا، عايز إيه؟ إيه اللي تريد من الدنيا؟ يقول أصلي ركعتين، طب ركعة واحدة لله عز وجل، أنت الآن في الدنيا فأكثر من الصلاة لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يواظبون على صلاة الجماعة ويواظبون على صلاة النوافل الراتبة وغير الراتبة، يكثرون من الصلاة، يكثرون من الصلاة. هذا أثر جاء يذكره مطرف ابن عبد الله رضي الله عنه، يقول جلست أو قعدت إلى نفر من قريش، الحديث يروي الإمام أحمد عن مطرف يقول قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد ولا يقعد، فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر، يعني شاف رجل قرشي من اللي قاعدي هو قاعد معهم، فواحد دخل في المسجد وقعد يصلي عمال يقوم ويقعد ويركع ويسكت على طول على طول. فهذا مطرف ابن عبد الله يقول ده باين له مش عارف يصلي، اما بيصلي صلاه كثيره تلاقيه مش عارف هيخلص على شفع ولا على وتر، ما عاد يبوش صلاته. فقال لمن معه؟ قال هذا لا ادري ولا يدري، يصلي وينشرف على ينصرف على شفع او وتر. فقالوا له الا تقوم اليه؟ ما تقوم قل له هذا اللي انت بتقول، بدل ما انت بتقول لنا احنا قوم قل له هذا الكلام. فقام وقال له يا عبد الله ما اراك تدري تنصرف على شفع او على وتر، ما تصلي كثير كثير كثير وانا ما انتش عارف لو تصلي على تختم على شفع ولا على وتر. الجواب قال ولكن الله يدري، اذا كنت انا ما ادريش الله يدري. هذا سوء ظنك انت فيه ان انصرف على شفع ولا وتر ان انا مش عارف اصلي ايه. طيب يا سيدي فرضنا كلامك صح، انا مش عارف اصلي ايه ولكن الله يعرف ايه الذي اصليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجده كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. هنا سمعت رسول الله، طلع صحابي بقى اللي بيتكلم هذا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطرف ابن عبد الله هذا تابعي، تابعي ليس صحابيا، فرق بين تابعي وصحابي. فهذا بيقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يتأدب بقى مطرف ابن عبد الله، يلزم مكانه ويعرف قدر نفسه، تكلم مين؟ تكلم صحابي. فقال قلت من أنت؟ قال أبو ذر. أبو ذر قال فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا، جزاكم الله شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي أم علمه، تعرفين الصحابي، تقولون هذا؟ هنا الإنسان يعرف قدر نفسه، تنصح مين؟ تنصح الصحابي. هذا أبو ذر أصدق الخلق لهجة كما وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن أنت تعلم أبا ذر رضي الله عنه، كأنه هنا أبو ذر بيصلي كتير كتير في وقت يمكن هم شايفين أنه بتصلي إمتى وليه كتر هذه الصلاة، ويمكن مع كتر الصلاة عمال تصلي الله أعلم صلى كم ركعة، 20 ركعة 30 ركعة، من كتر الركعات مش هتعرف صليت شفعا ولا وترا. فقال الجواب من أبي ذر أن كنت أنا لا أعلم فالله يعلم، الله يعلم صرفت على شفع ولا على وتر. فتعلم منه وتعلمنا منه أن كثرة الركوع والسجود خير عظيم تتقرب به إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. ولم يمنعنا الشارع الحكيم من كثرة الصلاة أن تكثر من الصلاة، صلي النوافل إن كان قيد الرواتب بأشياء، تصلي قبل الفجر ركعتين راتبتين، قبل الظهر 4 وبعدها 4 ويجوز أن تنقص، قبل العصر 4 ويجوز أن تنقص، بعد المغرب 2 ركعة، بعد العشاء تصلي 2 ركعة ثم توتر ب11 ركعة أو تجعل الجميع 11 ركعة. هنا هذه صلوات رواتب، رواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولكن هل منع من غير ذلك أنك تصلي غير ذلك؟ لم يمنع، لم يمنع. لذلك أبو ذر كان يكثر ويصلي صلاة طويلة وصلاة كثيرة، يصلي ركعات كثيرة، حتى إن من معه ما مش عارف يعدها كم ركعة لصلاة هذا، وتلاقيه هو نفسه مش عارف كم صلى من الركعات، فيقول إن لم أكن أعرف كم صليت فالله يدري سبحانه تبارك وتعالى. وفي رواية يقول أبو ذر رضي الله عنه قال ما ألوت أن أحسن، يعني أنت بتقول لي أنا مش عارف أصلي إيه، والله أنا ما قصرت في نفسي، لم أقصر في أنني أحسن صلاتي هذه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وحط عنه بها خطيئة. هذه مجموعة من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونرجع للأحكام التي يذكرها لنا الإمام القرطبي في قول الله عز وجل ويقيمون الصلاة. المؤمنون يقيمون الصلاة، وقلنا إقام الصلاة بمعنى المواظبة على الصلاة والمداومة عليها والخشوع في الصلاة وتحسين هيئة الصلاة إذا صلى، هذه إقامة الصلاة، كأنك تقوم صلاتك هذه، تعدلها وتحسنها وتجملها، تتقرب بها إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. من المسائل التي يذكرها لنا في الصلاة، يقول في الصلاة لا تصح إلا بشروط وفرائض أو فروض. الشروط قلنا الشيء الذي يتعلق بالعبادة ويكون خارجا منها، فنقول هذا شرط في العبادة خارج منها. والأصوليون يقول لك أن الشرط هذا وجوده ليس وجودا وعدمه عدم، عدمه عدم ووجوده ليس وجودا، يعني وجود الشرط للعبادة ليس وجودا للعبادة، ولكن عدم الشرط هو عدم للعبادة. وفي الوضوء، الوضوء مع الصلاة، الوضوء إذا توضأ ليس معنى أنك صليت، ولكن إذا لم تتوضأ فصليت لا صلاة، لا صلاة. يبقى وجوده ليس وجودا للصلاة وعدمه عدم للصلاة، يبقى هذا من شروط الصلاة. من شروطها ستر العورة، شرط لصحة الصلاة. فلو أن الإنسان لبس الثياب وستر العورة مش معنى أنه صلى، ولكن لو صلى وهو عاري صلاة باطلة، يبقى هذا شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهذا الشرط. طيب فرائض الصلاة اللي يسمونها فرائض، ومنها الأركان اللي في الصلاة، منها استقبال القبلة، هذا فريضة، فرض من فرائض الصلاة وركن في الصلاة لا تصح إلا به للمستطيع، لابد من استقبال القبلة. النية، أن تنوي الحديث إنما الأعمال بالنيات، تكبيرة الإحرام، القيام للصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة، القيام في قراءتك الفاتحة، الركوع والطمأنينة في الركوع ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه، والسجود والطمأنينة في السجود ورفع الرأس من السجود، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في ذلك، والسجود الثاني والطمأنينة فيه. لاحظ هنا، شوف يذكر الفقهاء إيه؟ يقول لك إنك أنت قائم لابد أن تطمئن، وأنت راكع تطمئن، تقوم ترفع من الركوع تعتدل وتطمئن، تسجد تطمئن، ترفع من السجود وتجلس تطمئن، لابد من الطمأنينة في الصلاة. ليه بقى عمالين يعيدوا ويزيدوا تطمئن تطمئن واعتبرون الطمأنينة هذه في كل ركن من الأركان؟ هذه فرض فيه، بحيث إنه إذا لم يطمئن يبقى ضيع هذا الفرض فضاعت منه هذه الصلاة. الأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد. الرجل دخل يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسجد، فصلى الرجل كأنه صلى صلاة كانت عليه أو صلى تحية المسجد، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، رد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اللي انت عملته ده كله ده مش صلاة، هذا ليس صلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل فصلى بنفس الهيئة اللي صلى، كأنه كان بيكرر الصلاة، عمال يجري في الصلاة ويسرع في الصلاة. راح للنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، عاد الصلاة تاني وراح للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك، ثلاث مرات الرجل زهق، قال والذي نفسي بيده ما أحسن غيرها، أو والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها، ما أعرفش فعلمني. ما كان من الأول، ما كان من الأول يسألنا، بدل ما دوخ نفسه كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأول أنا أخطأت في إيه ويبين له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يبين له. لا، لما يتعب ثلاث مرات يصلي وكل مرة يقول له لا ده مش صلاة، بتلعب مش صلاة، رعيد الصلاة تاني، يقوم بعد يحرم بعد كده أعمل كده عدها ثلاث أربع مرات، لا بلاش، يبقى صلي من الأول صح أحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، كونك ما بتعرفش تصلي والصلاة كل الناس بتصلي وبتدخل معانا وشايفنا بتصلي ازاي ومع كده ما بتعرفش، يبقى الوضوء بقى اللي في السر اللي الناس مش شايفاك فيه، ده بقى اولاد ليك ما بتعرفش توضى كمان. فقال له يبقى احسن الوضوء، انت اسأت في صلاتك لعلك تسيء في وضوئك ايضا، يبقى اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. اسباغ الوضوء يعني ادادة الوضوء، احسان الوضوء بحيث يصل الماء الى جميع اعضاء الوضوء، يبقى الماء تفيده على اعضاء الوضوء، يسيل على اعضاء الوضوء يغطيها ويغمرها. طيب يقول هنا ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة، كأنه يذكر له الفرائض التي عليه، ايه الفرائض اللي عليك؟ تصلي وتستقبل القبلة، فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. يبقى كأنه يذكر له في هذا الحديث الفرائض التي تتعلق بالصلاة. طيب في رواية أخرى قال له فأقم، استقبل قبلة فأقم. قال العلماء هذه سنة وليست فريضة. ليه؟ مع أن كل اللي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فرائض، قالوا أن هذه ليست من الصلاة، هذه شيء يتعلق بالصلاة، بالنداء من أجل الصلاة، ليست شرطا ولا ركنا في الصلاة. فلذلك ما كان متعلقا بالصلاة من استقبال القبلة والتكبير والقراءة وغيرها هذه الفرائض، أما ما كان خارجها لا، إلا أن يدل دليل آخر على ذلك. قال ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. قال ثم استقبل قبلة فكبر، يعني قل الله أكبر. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. هنا اقرأ بما تيسر، الذي يتيسر من القرآن والسهل على جميع الناس والفاتحة، ولكن قد يكون هذا حد الأحناف، يقول أي قرآن يقرأ تصحب الصلاة، ولكن يعترض على ذلك بما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه قال لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يبقى ما أطلقه هنا ما تيسر مقيد بالحديث الآخر. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، كأن الرجل كان يصلي ولا يطمئن في صلاته، فعلمه اركع حتى تطمئن راكعة. ثم ارفع قل سمع الله لمن حمده، فحتى تستوي قائمة. لاحظ هنا لم يذكر التكبير إلا في أولها فقط، قال فكبر، وبعد ذلك قال اركع ارفع اسجد، ما ذكرش التكبير. فأخذ من ذلك أن التكبيرات جميعها غير تكبيرة الإحرام سنة. تكبيرة الإحرام هذه الفرض اللي قال له كبر، باقي التكبيرات سنة، ولكن واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى بعض أهل العلم أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرض واجب، وهذا ليس بالصواب. الصواب أن ما واظب عليه سنة حتى يأتي دليل قولي يفيد أن هذا واجب. قالوا دليل قولي صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو كان يكبر في الرفع وفي السجود، وكان يكبر في الانتقال. ولذلك في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، مع كل خفض ورفع، وسنرى كلام العلماء في ذلك. قال ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى الرجل أساء في صلاته وأحسن إلى الناس من بعده، أن نستعلم من هذا المسيء في صلاته، فعرفنا الأحكام، وإن الصلاة اللي بيتكرر فيها مش مقبولة لا تصح. إذا قلنا صلاة غير مقبولة، يبقى الإنسان يحرص أنه يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة مقبولة، بصلاة مقبول. لابد وأن تكون صلاة صحيحة حتى يقبلها الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا هل كل صلاة صحيحة تكون مقبولة؟ نقول لا، لا. قد نحكم على الصلاة بأنها صحيحة ولا تكون مقبولة عند الله سبحانه تبارك وتعالى. زي صلاة الإنسان الذي يغتصب أرضا ويصلي بداخلها، اغتصبت الأرض وتصلي جواها لا يجوز لك أن تفعل، اخرج برا هذه الأرض اغتصبتها، مطلوب منك أن تخرج. فلذلك قال بعض أهل العلم هذا صلاة باطلة إذا صلى وقد اغتصب مكانا، والبعض يعترض على ذلك. لكن الشيء الذي لا يشكل يقول إذا سرق الماء، أخذ من إنسان المية بتاعته راح متوضى بها، ولا مية اللي توضى بها أنت سرقها وعايز ترفع الحدث بتاعك بهذه، لا، عايز تستحل الصلاة بشيء محرم، لا يكون هذا الشيء. فلذلك هنا الصلاة وإن صليت هذه الصلاة ليست صلاة. الصلاة قد نأمر الإنسان بإعادتها فنقول هذه صلاة باطلة، أعد الصلاة لأنك أخللت فيها بكذا أو بكذا. ولكن قد نحكم على الصلاة هذه صلاة صحيحة، طب يا ترى مقبولة؟ نقول الله أعلم، لعلها مقبولة أو ليست مقبولة. أي معنى نحكم على الصلاة بأنها صحيحة؟ معنى الحكم على الصلاة بأنها صحيحة يعني لا يلزم صاحبها الإعادة، لا يلزم صاحبها الإعادة. فإذا قال صليت جبت الأركان والهيئات والشروط وفعلت كذا، أن الصلاة صحيحة. طيب هل هي مقبولة؟ لا لا، لا نملك نحن أن نقول صلاة مقبولة، ولكن الذي يملك القبول والرد هو الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الذي نملك أن نحكم على الصلاة بحسب الظاهر أنها صحيحة أو لا. فإذا حكمنا عليها بالبطلان ألزمناه بالإعادة، وإذا حكمنا بالصحة لم نحكم بأنها مقبولة. هذا أمر الله سبحانه يطلع على ما في قلب الإنسان. طيب، روى أبو داود من حديث رفاعة ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا تتم صلاة لأحد حتى يتوضأ، لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاة. قالوا: هذه واجبات في الصلاة، ولكن يشكل على ذلك أنه في الحديث تتم الصلاة، قد تكون الصلاة تامة قد تنقص الصلاة، ومع ذلك لا يؤمر بالإعادة. وفي الحديث أن الإنسان قد يدخل في الصلاة فيخرج منها وليس له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، إلا نصفها. قد يخرج من الصلاة وليس له إلا هذا القدر. طب والباقي راح فين؟ ضاع، ليس له الباقي. كان في الصلاة أكثر من التفكير في غير الصلاة، انشغل بغير الصلاة أكثر من الالتفات وأكثر من الحركة أكثر، فإذا بالصلاة الشيطان عمال يختلس منه يختلس لغاية ما نقص له من صلاته. وهنا يذكر لنا أن الصلاة لا تتم حتى تفعل ذلك، فمن تعمد ترك أشياء فكأنه يتعمد بأن يأتي بالصلاة ناقصة. وهنا هذا الحديث فيه أشياء من الفرائض وأشياء من النوافل، لذلك العلماء يقولون قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته وفي هذا الحديث أركان للصلاة لابد وأن يأتي بها المصلي، وسكت عن رفع اليدين. رفع اليدين في الصلاة هل هو فريضة من الفرائض؟ قالوا لم يذكره ولم يأمر به، إنما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا هذا من سنن الصلاة أن ترفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ترفع اليدين مع تكبيرة الركوع، ترفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده، ترفع اليدين بعد الركعة الثانية وأنت قائم للركعة الثالثة ترفع اليدين. إذا هذه أشياء. قال: وكذلك لم يذكر فيها التسبيح في الركوع، فدل على أن التسبيح سنة، الركوع فرض، الذكر الذي في الركوع سنة. قالوا: والسجود أيضا لم يذكر فيه، وإن كان جاء في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إنما ما جاء من أقوال عنه صلى الله عليه وسلم وأفعال، قال سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى، فقالوا هذه من سنن الصلاة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ويحافظ عليها، على خلاف بينهم. التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند جمهور العلماء، وإن كان بعض أهل العلم يرى إنه كل التكبيرات فرائض كلها فريضة، إنك تنتقل من هيئة إلى هيئة تقول الله أكبر هذا فرض. نقول هذه سنة واظب عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن لو أن إنسانا تركها الراجح أنه لا تبطل صلاة، ولكن ينقص له من صلاته. والذي دفع لذلك ما ساقه البخاري عن مطرف ابن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا في صحيح البخاري، يقول مطرف أنه صلى خلف علي رضي الله عنه، قال: أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث لعكرمة يقول: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، أكرمة هذا كان مولى لابن عباس رضي الله عنه، يعني كان عبدا اعتقه ابن عباس رضي الله عنه ودعا له تلميذا له، علمه ابن عباس التفسير وعلمه الفقه، فكان كثيرا ما يروي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل كان راوية ابن عباس رضي الله عنه. فأكرمة بيذكر لابن عباس يقول: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، يعني بيصلي الله أكبر ويركع، سمع الله لمن حمده فالله أكبر ويسجد، كأنه تعجب له. عكرمة يقول: فقلت لابن عباس، فقال: أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ أوليس تلك هنا اللي يؤخذ منه إيه؟ يقصد الإمام البخاري، كأنه يقصد أن تكبيرات الانتقالات ليست ركنا وليست فرضا، بدليل أن عمران ابن حسين يقول: لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب كان يكبر مع كل خفض ورفع، وكأن الأئمة اللي كانوا يصلون بهم كانوا يتركون ذلك، فكان من ضمن هؤلاء معاوية رضي الله عنه، كان إذا ركع لم يكبر، إذا رفع قال سمع الله لمن حمده، إذا سجد لم يكبر، إذا رفع قال الله أكبر، إذا سجد لم يكبر، كأنه في الهيئة التي يراه الناس فيها يقوم ما يكبرش، يكتفي بأن الناس يرونه ويسجد أو يركع، وفي الهيئة التي لا يرونه يقوم ينبههم بالتكبير فيرفع. والصحابة لم ينكروا ذلك ولم يقولوا لن نصلي وراءك أو أن صلاتك صلاة باطلة، لو كانت باطلة لأنكروا عليه، ولذلك عمران بيقول إن بقالنا زمان ما صليناش هذه الصلاة، ما إن أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم رأوا أن تكبيرات الركوع والرفع من الركوع هذه من السنن وليست من الفرائض، ولكن التزامها هو السنة المؤكدة التي واظب عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرنا. كذلك التسبيح في الركوع والسجود هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي واظب عليها، في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى. طيب لو أن الإنسان ركع نسي يقول سبحان ربي العظيم ورفع، يعني هو راكع اللهم اغفر لي اللهم ارحمني قال شيء وبعدين رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة، ولكنه أساء في ذلك، إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، ولا يجب عليه سجود السهو، لأن سجود السهو للأفعال وليس للأقوال، لا يجب عليه، فلو أنه سجد للسهو جاز لما جاء أن لكل سهو ركعتان، فهذا لعله داخل فيها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامل أن يستجاب لكم. من الواجبات في الصلاة الجلوس للتشهد، التشهد الثاني والتشهد الأخير، وإن كان التشهد الأخير هذا اتفق عليه العلماء على أنه ركن في الصلاة، التشهد الأوسط لا ما قالوش أنه ركن في الصلاة، لكن اختلفوا هل هو واجب ولا هو سنة، فاللي قالوا إنه هو سنة الجمهور قالوا هذا سنة، قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي هذا الجلوس الأوسط في الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة ونبهه الناس لم يرجع، قالوا لو كان واجبا لرجع إليه صلوات الله وسلامه عليه. البعض من أهل العلم يقول لا هو واجب، بدليل أنه لو كان سنة فقط وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لما سدد للسهو، ولكن لكونه واجبا فنقصت الصلاة بمقدار تركه فجبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. وفي حديث لعبد الله بن محينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ونسي أن يتشهد، النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين نسي التشهد الأوسط، طيب اللي يحدث معه ذلك يعمل إيه؟ قال فسبح الناس خلفه كيما يجلس، يعني هو كان آم وقف صلى الله عليه وسلم، فالناس سبحوا عشان يقعد صلوات الله وسلامه عليه، فثبت قائما فقاموا تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم، سجد سجدتي السهو، يبقى جبر هذا النقصان في الصلاة بسجود السهو صلوات الله وسلامه عليه، وهنا فيه دليل على أن الإمام لو قام أو المصلي لو أنه استقام قائما ونسي التشهد الأوسط استقام قائما ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع، ولكن تلبث بركن وهو القيام فلا يرجع إلى واجب، ولكن يكمل صلاته ويجبر هذا النقصان بأنه يجلس. وفيها أيضا تنبيه أن المأمومين إذا كان الإمام نسي التشهد الأوسط يقوم البعض منهم، واحد منهم ولا اثنين، ينبهان الإمام. سبحان الله سبحان الله، ومع التنبيه يقوم الجميع، ما يعودوش سبحان الله، وإلا يلخبط الإمام إذا كان ما يعرفش الحكم الشرعي أو إنه ينسى ولا حاجة يتلخبط ويرجع تاني وقد تبطل الصلاة بذلك. يبقى التنبيه فقط لتذكير الإمام إنه نسي ويقوم مع الإمام لأنه لا يجوز له أن يرجع للجلوس. طيب لو رجع للجلوس، لو رجع للجلوس إذا كان الإمام قام للركعة الثالثة نسي التشهد الأوسط وقام إذا بالناس سبحان الله سبحان الله راح قاعد فيهم، هنا يقول الجمهور تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، ولكن بقيد، بقيد. قالوا إذا رجع ذاكرا عالما عامدا، عامدا إذا كان عالما بالحكم الشرعي، إذا كان ذاكرا لهذا الحكم، إذا كان متعمدا للرجوع، يبقى مع معرفة واستحضار، يبقى الآن بقى خايف من الناس مش خايف من الله عز وجل، يبقى رجوع خوفا من الناس. يبقى إذا كان الإمام جاهلا، جهل الحكم الشرعي فافتكر إنه يجوز لا تبطل صلاته، إذا كان نسي لا تبطل صلاته، إذا كان حصل له لخبطة برضو لا تبطل صلاته. نقول هذا لأن أحيانا الإخوة تيجي تقول صلينا الظهر في المسجد الفلاني والإمام اتلخبط قام نسأله سبحان الله راح راجع صلاته بطلة قلنا نعيد الصلاة وكذا. لا، إذا كان الإمام يجهل هذا الشيء أو نسي أو حصل له لخبطة ما عرفش لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. القيد أنه يرجع لهذه الجلسة وهو ذاكر للحكم الشرعي عالم به متعمد للرجوع مع معرفته أنه لا يجوز له ذلك، وهذا نادر جدا إن حد يعمل هذا الشيء. يبقى ما نبقاش حريصين على إن نقول للحد صلاتك بطلة، ما نبقاش حريصين على ذلك طالما في الأمر سعة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.